نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ولا يسهم لغير الخير، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخير، وكان معه يوم بدر 70 بعيرا، ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم، ولو أسهم لها لنقل، وكذا أصحابه من بعده. وعنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان، قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الخيل هي الدابة الوحيدة التي يسهم فيها في الحروب كما ذكرنا من قبل، ولا يسهم إلا لمن فيه 4 شروط. ممكن ولا يسهم يعني مبني المجهول، أو يسهم البلوغ والعقل والحرية والذكورة، هذه 4 هي لشروط من شروط الإسهام في الغنيمة. فإن اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم. الرضخ هو قيمة مالية تعطى للمجاهد دون السهم، عطية، قيمة تعطى للمجاهد دون السهم، يعني أقل من السهم. المجنون لا يسهم، لا سهم له وإن قاتل، لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه، لأن المجانين لا تخرج في الحرب، لأنه كده هيأثر فين؟ في المسلمين، ضرره أكثر. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزوة في صدر هذه الأمة. يحذون يعني عطية رضخ. وقال تميم بن فرع المهري، ده من التابعين: كنت في الجيش الذي فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، عمرو بن العاص. قال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر، فقال: انظروا، فإن كان قد أشعر فاقسموا له. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي. الشيخ الألباني بيقول: لما أقف عليه وذكر في فتوح مصر، وصححه في كتاب التكميل. أما العبد فلما تقدم. وعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبرا مع ساداتي، فكلموا فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أني مملوك، فأمر لي من خرثي المتاع، يعني أثاث البيت وأردأ المتاع، شيء من المتاع أعطى له. وعنه يسهم له إذا قاتل، والمذهب أنه لا يسهم له وإن قاتل. روي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد: أسهم لي يوم القادسية، وحديث الشيخ الألباني بيقول: لم أقف عليه. وأما النساء فلحديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهم. يبقى النساء كانت تخرج في الجهاد لمداواة الجرح وليس للقتال ولا ملاقاة الجيوش. والأصل أن النساء لا تخرج في مثل هذه الأشياء. ليه؟ نهيت عن اتباع الجنازة، صح؟ وأنه الأعظم اتباع الجنازة، نهيت عن اتباع الجنازة، الجهاد أفضل، لأنها لا تقاتل وليست من أهل القتال، وخطر عليها، تسبى، تقتل، يفجر بها الفاجرون وهذه الأشياء، وضعيفة، ليست من أهل القتال. إنما كانت تخرج لمداواة الجرحى في خلف الصفوف في أمان. وبرضو العلماء قالوا: إن لم تكن في أمان لا تخرج، حتى لو في مداواة الجرحى لا تخرج. ليه؟ للأصل حفظ النساء في ذلك. وحمل حديث وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوكة من الغنائم دون ما يصيب الجيش، يعني أقل من السهم، هذا ضعيف. وحمل حديث حشرج ابن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر، وخبر أسهم ده ضعيف. والصحيح فيها أنه أعطاهن وليس بسهم، ورد أنه أعطاهن عطية. وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه لم أقف عليه، ويحمل كل ذلك، شيخ الألباني يقول لم أقف عليه، ورواه ابن أبي شيبة وفي المحلة، ويحمل كل ذلك إن صح على العطية والرضخ وليس على السهم الكامل. خلاص، يبقى هذا البحث كان في من يعطى من الغنيمة دون السهم، العبد والنساء والصبيان يعطوا دون السهم. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم. احنا قلنا الغنيمة تقسم أربعة أخمسها 80% منها إلى الغزاة، تجمع الغنائم وتحرز ويعد عدد الأسهم، الخيل سهمان والراجل سهم والفارس سهم على خيل يعد، وبعدين كل واحد يأخذ نصيبه، والإمام يأخذ جزء من الغنيمة يعطيها للنساء والصبيان، ويبقى الخمس الباقي يقسم خمسة أخماس. يبقى دول لما يقسموا 20% لخمسة، يبقى كل نصيب كل واحد كم في المية؟ 4%، صح؟ يبقى الخمسة أسهم، خمسة أسهم من الخمس. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. يبقى الخمس أخماس دول بقى سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، يبقى 4% يكون لبيت المال، يصرف مصرف الفيء. فيء كلمة مصرف الفيء يعني مصالح المسلمين العامة. لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبره من بعير ثم قال: والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. يعني الخمس حيتوزع ليكم. ليه؟ حتى لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد المال، أنه كده بياخد خمس الغنيمة. وكان بعد الحروب لو أخذها لنفسه لاتهم، فقال: فهو مردود عليكم، يعني تأخذوه أنتم. وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، رواهما أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده، خليفة يصرفه فيما يشاء. لحديث: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده. طيب، رواه أبو داود عنه، هذا الحديث إيه؟ حسن. الحديث ده أنتوا فهمتوا منه إيه؟ إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده. بها يعني بإيه؟ بالنبوة؟ ما فيش نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بالخلافة. يعني معنى كده أن الخليفة يقوم مقام النبي، صح؟ وأن النبي وظيفته وظيفة الخلفاء، صح؟ مش كان الخلفاء الراشدين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقومون مقامه الذي كان يقوم فيه؟ يبقى إذن وظيفة النبوة وظيفة سياسية ولا وظيفة شرعية؟ مفيش حاجة اسمها سياسة ومفيش حاجة اسمها شرع، مفيش فرق بين السياسة والشرع. الذي يفرق بين السياسة والشرع العلمانيين، إنما في دين الإسلام السياسة جزء من الشرع. هو الدين اللي نزل لنا ده مش من عند ربنا وفي سياسة ولا لا؟ ده في باب كامل الشيخ في مؤلفات كاملة شرعية اسمها السياسة الشرعية. مش وظيفة الخليفة دي وظيفة سياسية؟ أمير المؤمنين رئيس الدولة وظيفة شرعية ولا وظيفة سياسية؟ شرعية طبعا، هي دي وظيفته، يقوم مقام الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري: كان الأنبياء يسوسون بنو إسرائيل. كلمة يسوسون ديت إيه؟ ساس. حتى إذا كان فيهم نبي فمات خلفه نبي. فمعنى كده أن إيه؟ الله عز وجل أنزل الأنبياء لتوضيح الحق من الدين، إظهار الحق وساسة البشر. ماشي صح، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام اللي هو إمام المسلمين اللي هو وظيفة مفروض سياسية، ولكن لا نفرق بين الشرع والسياسة. الأحكام الشرعية تتنزل منزلة الأحكام السياسية فيها، كل ده شرع. حصر الشرع في الحدود ده هضم بحق الشرع، حق الحدود. الشرع معناه تطبيق الشرع، يعني تطبيق الحدود؟ لا، تطبيق الشرع في كل مناحي الحياة، في كل كبيرة وصغيرة، منها الحدود العقوبات. ولكن هذا الحديث واضح أن الله عز وجل جعل الخلفاء مقام الأنبياء. وقال: قد رأيت أن أرده على المسلمين. فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضع في الخيل والعدة في سبيل الله. اتفاقهم هنا مش اتفاق إجماع، لا، ده اتفاق بمعنى اتفقوا في رأيهم. ألم يجعلوه في الخيل؟ ليه؟ اشمعنى الخيل؟ لأن ده كانوا يرون أن ده من أعظم مصالح المسلمين، قوة الجيش. ولكن على حسب ما يرى الإمام، إن رآه أو يوضع في بيت المال يصرف مصرف مصالح المسلمين العامة، كل مصالح المسلمين العامة تصرف فيه: رصف طرق، بناء مدارس، قناطر، ترميم مساجد، غير ذلك من مصالح المسلمين العامة. وساهم لذي القربة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى 4% التانيين، احنا قلنا 20% وقسموا خمسة أسهم، 4% لمصالح المسلمين العامة، و4% لبنو هاشم وبنو المطلب. لحديث جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه. اللي كان حصل أن قريش لما طغت وتجبرت على الضعفاء في مكة حصروهم في شعب بني طالب، فدخل فيه كافرهم ومؤمنهم في شعب بني طالب، يعني حصروا القبيلة كاملة. فلما دخل بنو هاشم، بنو المطلب رفضوا أن يتركوهم، وقالوا: نحبس معهم في شعب بني طالب، مؤازرة لإيه؟ لبني أعمامهم، مش للنبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى حقهم في ذلك وفاء بحقهم، وجمع بينهم وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لأنهم لم يفارقوه لا في جاهلية ولا في إسلام، نصرة له. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفى بأبي طالب لما نصره، شفع له في الآخرة، وأنه يكون أقل الكفار تعذيبا، ولم يشفع لأبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يشفع لأمه، هذه الشفاعة إنما هي شفاعة. حتى في العقيدة بتدرس الشفاعة، في شفاعة خاصة لواحد من الكفار دون غيره من بقية الكفار، وهو مين؟ أبو طالب، رواه أحمد البخاري. ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى. يعني الأربعة في المئة دولت كله بياخد. هنعد الذكور والإناث ويبقى للذكر مثل حظ الأنثى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية عمته صلى الله عليه وسلم 4% من مجموع الغنيمة. السهم الثالث اللي هو 4% 30 سهم للفقراء اليتامى. فقراء اليتامى يبقى لازم عندنا كشكول نجمع فيه اليتامى ونجمع منهم الفقراء ونعطي منهم 4% من قيمة الغنائم للآية. طبعا اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ. ده اليتيم وبيعرف اليتيم. من لا أب له مات أبوه ولم يبلغ. بعد ما بلغ ما بقاش يتيم. يبقى كفالة الأيتام لا تكون إلا بهذين الشرطين. أن يكون قبل البلوغ، لو بلغ ما بقاش يتيم. لو وصل لمرحلة الإعدادي يبقى مرحلة الابتدائي ممكن يكفل. أما من لا أب له ده لو ماتت أمه ما يبقاش يتيم. بخلاف الحيوانات، الحيوان لو مات أمه بقى يتيم. لا يطلق على اليتامى من الحيوانات يتيم إلا إذا ماتت أمه. والفرق أنه العائل، الأم هي العائلة في الحيوانات، ولذلك الحيوانات لا تعرف أبوها، لا تعرف إلا الأم. أبوها ما خلاص ما عادش ليه وظيفة نهائية خلاص. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية. دي الخمس أسهم اللي بينضافوا اللي بيتقسموا على خمس الغنيمة. يبقى الغنائم تقسم 4 أخماس للغانمين، ويؤخذ منها الرطخ اللي هو للنساء والصبيان، ويؤخذ الخمس الباقي يقسم 5 أخماس. خمس لله وللرسول يصرف مصارف الفيء لعامة المسلمين، تصلح به الطرق، يترصف بها الطرق، تشال المطبات، كل ما مشاكل دي كلها تتحل ب4%. وربع و4% آخرين يصرفوا لبني هاشم وبني المطلب، و4% يصرفوا لليتامى للفقراء اليتامى، وبعدين للمساكين، وبعدين لإيه؟ لأبناء السبيل. ابن السبيل معروف ذكرناه في الزكاة، هو الذي انقطع به السبيل ولا يستطيع الوصول إلى بلده، بس يكون بحقه حقيقي. ده يذهب إلى بيت المال يأخذ ما يبلغه من سهم الغنيمة. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء. الكفار أنواع، كافر مستأمن أو مستأمن الاثنين. هو من دخل البلد بأمان، داخل بتأشيرة البلد بلد المسلمين بأمان، هذا معصوم المال ومعصوم النفس. الثاني معاهد وهو في بلده وحصل بينه وبين المسلمين عهد، فهذا أيضا معصوم المال والدم. الثالث ذمي وهو من كان من أهل البلاد المسلمين من أهل الذم، فهو أيضا معصوم المال والدم. حربي هو الذي يحارب المسلمين ولم يحصل على أشياء من الثلاثة السابقة، لا هو مستأمن ولا هو معاهد ولا ذمي، ما فيش في حرب بينه وبين بلاد المسلمين، هذا ليس معصوم الدم ولا المال، إنه في بينه وبين المسلمين حرب. هنا بقى بيعرف الفيء، بيقول ما أخذ من مال الكفار بحق. بحق يعني يؤخذ منهم بسبب شرعي ليس ظلما، من غير قتال. يبقى ما أخذ منهم بقتال يبقى غنيمة، بغير قتال يبقى فيء. بيضرب أمثلة كالجزية. الجزية التي تضرب على الكفار تؤخذ منهم في كل عام مبلغ يقدره الإمام لا يكون فيه إجحاف. طيب بعض الشبه يقول لك واحنا مواطنين من الدرجة الثانية تاخد منها جزية ليه؟ طب ما المسلم يدفع زكاة، هو المسلم من درجة تانية؟ أنت تعرف إن الزكاة أكتر من الجزية؟ الزكاة 2.5، الجزية على حسب ما يقدره الإمام، لو جنيه في السنة، لو 2 جنيه في السنة، حسب ما يقدره الإمام، حسب ما شايف مبالغ اللي عايزها. كالجزية والخراج، الخراج هو عبارة عن أجرة أرض تبع الدولة بيزرعها المواطن في مقابل خراج. الخراج ده للكفار والمسلمين، خراج ده مقابل الأرض الوقفية التي أوقفت بسبب أنها البلد فتحت عنوة لم تفتح صلحا. وعشر التجارة ده للحربي. الشرع عمل أن الحربي يجوز له أن يدخل بلاد المسلمين ويتاجر فيها في مقابل أن البلد تأخذ 10% من قيمة رأس مال التجارة، زي الاستيراد كده، نستورد منه بشرط أن احنا نأخذ لبيت المال في 10% من قيمة رأس المال. هيتاجر في بلدنا ب100,000، هناخد منه 10% ويتاجر ويربح. ده بالنسبة لأهل التجارة. ونصف العشر من الذمي، نصف العشر يعني كم في المية؟ 5%. طب يقول الذمي برضو تتاخد مني، أنا بتاجر وصاحب رؤوس أموال في بلدي، تاخد مني 5%؟ طب ما بتاخد المسلم 2.5%، صح؟ على قيمة رأس ماله والأرباح كمان، يعني بتاخد رأس المال والأرباح، بتاخد منه 2.5% قيمة زكاة عروض التجارة، فهي لابد أنك تاخد منك. وما تركوه فزعا، ما تركوه فزعا يعني خافوا سبوه رموه، أو عن ميت ولا ورث له. واحد مات ومش لاقين له ورثة، يدخل بيت أمواله في بيت المال في. ومصرفه في مصالح المسلمين العامة، يدخل أيضا في مصارف الفيء الأموال الربوية التي تاب أصحابها وعجزوا أن يردوها إلى أهلها، خلاص يدخل أيضا في بيت المال. واحد كان بيتعامل مع بنك في الربا وبعدين تاب، كل الفوائد التي أخذها من البنك بعد التوبة لابد أن يردها إلى فيء عموم المسلمين، إلا أن يعرف صاحبها يردها إليه. يعرفوا إزاي؟ يبقى هنقسم المعاملة معاملتين، معاملات ربوية فردية بين أشخاص فده يسهل معرفة أصحابها، ومعاملات ربوية ما بين بنوك ده بيتخد من ناس ما نعرفش أصحابهم مين. اللي في البنك يصرفوا مصرف الفيء في عموم مصالح عموم المسلمين، مساجد، طرق، مدارس، أي طرق، ولا يلزم أن يصرفها في شيء خبيث، لأن هذه الأموال ليست خبيثة في نفسها إنما خبيثة على أصحابها، إنما ترد لبيت المال وتنفق في مصالح المسلمين العامة. أما المسائل الربوية الفردية أنت تعرف صاحبها لابد أن تردها إليه أمواله. ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر: ما من أحد من المسلمين إلا له في بيت في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء لأنهم لا يملكون. قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. فقال: هذه استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير، السرو من حضر من الجبل، بسرو حمير، حمير بلد، سرو حمير من صنعاء، نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه، هو له نصيب منها ولم يفعل فيها شيء. قال أحمد: والفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير. يعني ما معنى كده؟ إن من سرق أموال الفيء ظلم جميع المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السرقة من ونهب أموال العامة، لأنك أنت لما تسرق مال واحد مظلمتك هتتعلق بواحد، إنما لما يسرق مال مليار مسلم ده يجوا مليار هيعملوا في إيه؟ ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور، الثغر اللي هو الحدود بينه وبين بلاد الكفار، سد الثغور بمعناها أنه يسد حاجتها من المقاتلين والعدة، لأن ده من أخطر الحاجات، صح؟ تفرضنا في هدنة بينه وبين جيرانه، ينظر الأهم اللي بعده، سد الثغور وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوه. كفاية أهل الثغور، يعني شوف أهل الثغور اللي عايشين في هذا البلد ماذا يحتاجون، ونلبي طلباتهم حتى لا يطمعون ويخونون. وحاجة من يدفع عن المسلمين، من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر ورزق القضاة مرتبتهم والفقهاء وغير ذلك، كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني فرضنا بيت المال بقى فيه فلوس، والفلوس دي زيادة، خلصنا القناطر وخلصنا رصف الطرق وخلصنا المساجد والمدارس، كله بقى مية مية، وتبقى فلوس، الإمام هيحوشها حطها في بنك عشان تصرف عليه؟ لا، يقسمها على غني أغنياء المسلمين وفقرائه. وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم ويضمنه متلفه. يعني فرضنا واحد كسر حاجة في بيت المال يضمنه كغيره من المتلفات، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. واحد قال ده بيتي بقى، ده بيت المال، ده بيت المسلمين كلهم، هاخد اللي أنا عايزه. لا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بإذن الإمام، لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه، لأن الإمام وظيفته نائب عن الأمة. دي وظيفة الإمام، نائب عن الأمة في تحقيق فروض الكفايات. لذلك لما أبو مسلم الخولاني دخل على معاوية قال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا لمن حوله إنه الأمير، فقال له السلام عليك أيها الأجير، فنبه عليه إنه الأمير، فقال معاوية له اتركوه فإنه يعلم ما يقول. لأن فعلا الخليفة، خليفة المسلمين، هو عبارة عن أجير بأجرة عند المسلمين، لأنه موكل بحفظ كفايات المسلمين، ومن أعظمها تطبيق الشرع. ولذلك من أول شروط الإمامة تطبيق الشرع. والإمام إيه؟ ولي أمره. ما هو الأمر الذي هو وليه؟ من ولاه؟ الشعب ولاه. أمر ماذا؟ أمر الدين، سياسة الدنيا بالدين، مش دي وظيفة الإمامة الكبرى؟ طيب، يبقى من الخطأ أن احنا نصف أولياء الأمور الذين لا يطبقون الشرع بهذا اللفظ. تاني حاجة، لابد أن يكون ولي أمر المسلمين ده ولي أمر المسلمين. يعني إيه ولي أمر المسلمين؟ يعني المسلمون ولوه أمرهم وهو تولى أمرهم، مش رشحوه بشروط دستورية وبعد ترشيح الدستور نقول له أصل إحنا كنا إحنا غلطانين، ده أنت ولي أمر. لا، لو ترشح لأنه رئيس جمهورية يبقى رئيس جمهورية بشروطه التي رشح الناس عليه. المسلمون عند شروطهم، فعش خيانة، فعش يتولى رئاسة ويقول لا أنا مش ملزم بهذه الشروط لأن أنا ولي أمر، خلاص أربع سنين إيه؟ لا، ولي أمر ما بتشافش. أما الناس رشحوك على كده خلاص، لما قبل ما ترشح نفسك كلهم يا إخواننا أنا دائم، شوفوا هديك صوت هيرشحوك ولا لا، هيوافق عليك ولا لا. مش دي عقد بين الإمام والمأموم؟ مش الإمامة عقد. شيخ الإسلام تيمية بيقول أن الإمامة عقد بين أن المسلمين وولي الأمر، عقد مكتوب بينهم. شروط العقد دي لابد أن تحفظ. عقد الذمة، عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين. يبقى ده تعريف عقد الذمة. أهل الكتاب، هنيجي نشوف هل هم أهل الكتاب ولا لكل الكفار. ومن تدين بدين أهل الكتاب من كل الملل اللي داخل أهل الكتاب على أن تجري عليهم أحكام المسلمين، لا تعقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والراجح أنها تعقد لكل الكفار، وهو قول الإمام مالك والأوزاعي أنها تأخذ من جميع الكفار، إلا أن مالك استثنى مشركي قريش، وقول الأوزاعي هو الصحيح أنه تأخذ من كل الكفار، لا تعقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدين بشريعة موسى، نوع من يعني من ملة اليهود، ويخالفون اليهود في فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم، ويقال لهم بنو الأصفر، والأشبه أنها لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة، فرنجة بفتح أوله وسكون الثالث، وهي جزيرة من جزائر البحر، النسبة إليه فرنجي قاله في الفروع، وأصلها من الجرمان التي أقيمت في فرنسا، وأطلق المسلمون هذا الاسم على جميع النصارى الذين غزوا بلادنا في الحروب الصليبية من سنة 489 إلى سنة 669 هجري، والصابئين والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى. والأصل في ذلك قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقول المغيرة يوم نهاوند: أمرنا نبينا أن نقاتلهم حتى نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. حديث بريدة: ادعوهم إلى أحد خصال ثلاث، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أن كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه الشافعي وهو ضعيف، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، يعني الإمام أو نائب الإمام. نائب الإمام اللي هو أمير كل بلد، هو الذي يعقد الجزية لأهل الكتاب. قال في الشرح: لنعلم فيه خلافا، ولأنه عقد مؤبد فعقده من غير الإمام افتئات عليه، ويجب على الإمام عقدها. حيث يبقى ده واجب على الإمام أن يعقد عقد الذمة، ليه؟ حتى لا تتناحر البلاد، يعني هيبقى في حرب أهلية بينهم، قتال دائم، فلابد أن يعقد لهم العقد الذمة. حيث شروط هباء: أمن مكرهم، فإن خاف غائلتهم، إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث لا ضرر ولا ضرار. يعني أحيانا أهل الذمة يتمالؤوا على أهل الإسلام ويريدون أن يتحولوا كما حدث في الأندلس، يسكنون فيها ويشترون الأراضي يمتلكونها، وفي النهاية أصبحوا هم أصحاب الأرض. والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل حول، كل سنة يجوا يدوا الجزية. الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إن لم نعطي الأمان على هذا، يسب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، لحديث لا ضرر ولا ضرار. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين، في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات. قال تعالى: وهم صاغرون، الصغار جريان أحكام الإسلام عليهم في النفس والمال والعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كالخمر، قم عليهم الحدود فيما عندهم حرام. لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، أوضاح يعني حلي، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما وقيس الباقي، ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه، ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم، نكاح ذات محرم زي المجوس بيتزوجوا ذوات المحارم، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين، لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذ من كل حالم دينار أو عد له معافري، كساء مخطط يعني. روى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، يعني بالغين. طيب سؤال: الزكاة تجري على النساء والصبيان؟ تجري. طيب هنا الجزية ما بتتخدش من النساء والصبيان، تاخد من الرجال بس. طيب يبقى كده مين اللي احسن؟ مين اللي درجة أولى ودرجة تانية؟ الشرع حكيم له حكم، أعطى لهذا حكم. وهذا أي من نبتت عانته، بلغ يعني، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار. والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه. وقن يعني لا تؤخذ من العبد، عبد الكافر يعني، لما روي عن عمر أنه قال: لا جزية على مملوك. وزمن يعني رجل مشلول، مريض مرض لا يستطيع الحركة منه، وأعمى، وشيخ فاني، وراهب بصومعته، لأن دماءهم محقونة أشبه النساء والصبيان. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. لحديث ابن عباس مرفوعا: ليس على المسلم جزية. وقال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. شوفوا درجة إيه. وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذا. قال: إن في الإسلام معاذا. فرفع إلى عمر فقال: إن في الإسلام معاذا، وكتب: لا تؤخذ منه الجزية. وفي قدر الجزية ثلاث روايات، إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير 12 درهما. فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء، فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبل اليسار، معهم فلوس أغنياء يعني. الثانية يرجع فيها لاجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، وده الراجح، الإمام يجتهد. 12 درهم، الدرهم كام؟ الدرهم بكام؟ درهم 2 جرام 975 فضة، جرام الفضة ب 4 جنيه، يعني كان قول 3 12 جنيه، في 12 144 جنيه في السنة، يعني كم في الشهر؟ على 12 يعني 12 جنيه في الشهر. دي الجزية على الفقراء، ده ما قدره عمر. أما في القول الراجح إنه ما يحسبه الإمام في زيادة النقصان، يعني الإمام يضع له مبلغ، يضعه في مقابل أنه لا تأخذ منه شيء آخر غير هذا. والثالثة: تجوز الزيادة للنقصان، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص، ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم الدية. ليه؟ يضيق عليهم حتى يحفظوا أموال المسلمين. يقول لك: ماشي، أنا هدفع 12 جنيه وكسر لهم القناطر. فيقول: لا خلاص، القناطر اللي عندكم ديت أنتوا اللي هتحفظوا أموالها. غير ذلك من الشروط التي يضحى الإمام يحفظ بها أموال المسلمين. روى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم. قال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك، يعني مش لازم تذبحوا لهم، شوفوا اللي أنتم بتأكلوا منه أكلوا. فصل أحكام أهل الذمة: ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ أموالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، يبقى الواجب على المسلمين حفظ أموالهم ودمائهم، فعش قتلهم بدون سبب وبدون أي جريمة. تلاقي واحد جاء واحد دبح له 21 واحد بالمرة، وإذا قتلوا اعترض الناس يقول لك أنت بتقتل مسلم بنصراني. طب هو يعني هو دول أول نصارى قتلوهم؟ ما قتلوا من المسلمين عشرات العشرات، مئات. ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومنع ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار منكر. والعيد والصليب لا يجوز إظهار العيد ولا الصليب يرفع على الكنائس. وضرب الناقوس، لأن أنت بلاد إسلامية لابد أن تحترم شعائر المسلمين. الأغلبية الإسلامية والحكم للإسلام لابد أن يحترم، فحش يظهر ويضرب الناقوس ويضرب الصليب كأنها بلده. وأعياد المسلمين توارى، تلاقيش عيد مسلمين تلاقي ما الدنيا سكتة مفيش حد حتى. وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غن: إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير في أوساطنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم، وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا ولا شعانين. أعياد عندهم بعوث للنصارى كالاستسقاء، وهو اسم سرياني، والشعانين عيد أعيادهم. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالجنائز ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحد تنصير، وألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها دير ولا قلاية. قلاية بيوت الرهبان الموجودة في الدير، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين عمران، وفي آخره: فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. صحيح عن عمر، رواه الخلاد بإسناده. وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غن إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إلي عمر أن امضي لهم ما سألوا. وعن ابن عباس: أيما مصر مسطرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. وأمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الكتاب عشان يتميزوا يعني، وأن يشدوا المناطق، المنطقة التي يلبسها في وسطه الزنار، وأن يركبوا الأكفة بالعرض، لما يجي يركب الحمار يركبه بالعرض، وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث، لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم فإن فعلوا لم يصح. ومن تعيات البناء على المسلمين بقولهم في شروطهم: ولا نطلع عليهم في منازلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طبعا هو الاستدلال هنا يعلى ولا يعلى عليه مش في الموضع ده خالص. ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم ويكره لنا التشبه بهم، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم ليس منا من تشبه بغيرنا. التشبه بالكفار له عدة أحكام، منها ما هو محرم إذا تشبه المسلم بشيء في عبادة المشركين هم بيتعبدون به، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك ولو على سبيل العادة، لأن في النهاية حيصبح الكل بيعمله وينتشر هذه العبادة دون حصرها على الكفار فقط. تاني شيء التشبه بهم في ملابسهم الذين يتميزون بها، فهذا يكره. الثالث التشبه بهم فيما لا يتميزون به، فهذا جائز، الناس كلها تلبسها، انتشر أمر منتشر كلبس القميص والبنطلون مثلا، ده منتشر بين الناس يجوز لبسه لأنه المسلمين والكفار لا يتميزون الكفار عن المسلمين بذلك. أما ملابس معينة لا يلبسها إلا الكفار يحرم لبسه، زي لبس الزنار، لبس ملابس الرهبان، فده حرام لأنه لا يلبسه إلا الكفار بهذه الطريقة. ويحرم القيام لهم، بس القيام لهم على سبيل التعظيم، وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام. كل الكلام ده كان معمول به في الدولة الإسلامية حتى زمن محمد علي، واللي يقرأ في تاريخ الجبرتي يجد أن كثير من الأحكام غيرها محمد علي لما تولى مصر وتولى النصارى، لدرجة أنهم ولهم الوزراء، ووزير المالية كان في عهده كان من النصارى، وكان الجبرتي كان يحكي مواقف ينكرها كثيرا على محمد علي، كان بينه وبين محمد علي كثير من المواقف، لدرجة أنه هو وجد مقتولا الجبرتي ده ولا يدري من قتل، عمر في الشارع مخنوق قتل. وبداءتهم بالسلام، ما ينفعش نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ما فيهاش كسوف، هو لو عنده والله ما هيتكسف، ما فيهاش كسوف. وبكيف أصبحت وأمسيت، كيف أصبحت وأمسيت فيها خلاف، يعني تقول له ازيك صباح الخير صباح المدير فيها خلاف. أما السلام عليك دي اللي ما ديت يحرم، دي فيها نص لا تبدأهم بالسلام. بعض العلماء قال بالسلام يعني بالتحية، ممنوع أي تحية تبدأ بها. والراجح أنه يجوز ازيك كيف حالك، إن هذه ليست تحية إنما سؤال على الحال، ممكن تقول له ازيك إنما هذا سؤال على الحال، أو كيف أنت أو حالك. وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. بالنسبة للتهنئة هنقسمها إلى قسمين، تهنئة بمناسبات اجتماعية ليست لها علاقة بأعياد كفرية، ابنه اتجوز، مراته اتطلقت، أي مناسبة فتقول له ألف مبروك وهكذا، ابنه مات مثلا تقول له ألف مبروك عقبال الباقي كده، تقول له اتلخبطت أنا فاكره اتجوز كده. تهنئتهم بالأمور الاجتماعية دي جائزة، أما التهنئة بالأمور الشرعية الدينية ده لا تجوز. بماذا تهنيه؟ عيد القيامة المجيد مثلا، ده أنت تعرف ماذا يقول؟ يقول أن الرب مات وبعدين صارع الموت واتخانق معاه فنجح في الفوز على الموت، ثم بعد 3 أيام صحى بعد ما غلب الموت وصعد على يمين الرب فوق. ده خرافات خرافات، ده أفلام الكرتون يمكن تبقى مقبولة شوية. ويقول أن المخلص يسوع ابن الرب، قصته أن لما آدم أكل من الشجرة وعمل خطيئة أخرجه الرب من جنته وحكم عليه بأنه يقرب قربان من أولاده فداء لهذه الخطيئة. فلا يوجد لبني آدم رجل يفدي هذه الخطيئة، لأن شرط أنه لا يكون عليه خطيئة، شرط في الولد أنه لم يفعل معصية قط. فلما الرب نظر إلى أبناء بني آدم وما يفعلونه من المعاصي، قرر أن يجعل نفسه ابنا لنفسه، ثم يقدم نفسه قربانا لنفسه من أجل أن يتخلص بنو آدم من هذه الخطيئة. فعمل نفسه واحد تاني ونزل في الأرض، عمل نفسه مش هو، ونزل في الأرض. ولما نزل في الأرض تخلص بعد اليهود بقى قتلوا بقى كده خطيئة آدم، لأن كان كل من مات كان يدخل في سجن الشيطان في جهنم، كده تحرر من ماتوا من سجن الشيطان، وهو سموه المخلص أو الفادي. فهذه قصته. أجانا بقى بعد ده كله أقول له كل سنة طيب على إيه؟ ده أنا ده يصعب علي بهذا التفكير، يصعب علي. أقول له أنت في وادي ونحن في وادي تاني، نحن الإسلام نور وهداية، الله واحد ليس كمثله شيء، وانت تقول له عمل نفسي، اصل عندهم ربنا غير ربنا اللي عندنا. الله عندهم يندم ويبكي، لما خلق آدم بكى حتى رمضت عيناه، وعدته الملائكة راح تزوره تطمن عليه. فعجب، هذا دين يحتاج، دين قريش ارقى منهم، كفر ارقى. قالوا ايه؟ نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، فيش خرافات دي. فانت بدل ما تقول كل سنه طيب تقول له انت على خطر، لابد ان تراجع هذه الافكار السيئه. ليه؟ لان هذا كفر. فلا يجوز تهنئتهم بحال، ولا يغرك من قال ان جواز التهنئه، لا، انت على دين هدايه ما تقولوش كل سنه طيب، ده انت تقول له انت على خطر. ومن أكبر جريمة أن هو يقرب بين المسلمين والنصارى، بأن النصارى هم كمان هيخشوا الجنة وغير ذلك، ده كده بيضلهم أكثر ما هم فيه. من بص، أجمع العلماء على من أن اعتقد عدم كفر النصارى كفر، ده كفر النصارى في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، يعني معنى كده أن الإيه كفرهم، لقد جئتم شيئا إيه إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وتحرم تهنئتهم. احنا قلنا الفرق بين التهنئة، طيب تعزيتهم وعيادتهم. الراجح أن التعزية والعيادة إن كانت على سبيل الدعوة فتجوز، يروح يعزيه وفي أثناء التعزية يدعوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لعيادة أحد اليهود الصغار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو كان يجود بنفسه، كان صبي صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الصبي إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فنطق الشهادتين، فقال الحمد لله الذي نجاه من النار. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة اليهودي من أجل أن يدعوه الإسلام، لعل هذا المريض اللي انت بتعوده يكون على شفا ان يسلم، فتشجعه انت على الاسلام. لا، تعزيته برضو ان كانت على سبيل الدعوه ما فيهاش حاجه، تذهب اليه تعزيه، تقول بقاء لله وتقول الجهنم وبئس المصير. لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها. وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه. وعنه تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام، اختاره الشيخ تقي الدين والأجري وصوبه في الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي. يعني لو السلام عليكم وبعدين ما اكتشفوا أنه ذمي يقول رد علي سلامي. لأن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر فقال رد علي ما سلمت عليك، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية. هذا الأثر ضعيف ولا يلزم أن يرد السلام، يعني خلاص أنت قلت خلاص مش مشكلة، قلتوش قوله ازيك خلاص. وإن سلم الذمي لازم رده ويقال وعليكم، لحديث أبي بصرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون فلا تبدأوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وعن أنس نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم. وإن شمت كافر مسلما أجابه يهديك الله، وكذا إن عطس الذمي، لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. وتكره مصافحته لأنها شعار المسلمين. فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده، قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح، تزوج مسلمة انتقض عهده لوحده، ماشي مش عهدهم كلهم. لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصوي في بيت المقدس. أو قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه. أو ذكر الله تعالى ورسوله بسوء، أو ذكر كتابه أو دينه بسوء، كتاب الله أو دين الله انتقض عهده. قيل لابن عمر إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته، إن لم نعطي الأمان على هذا. أو تعدى على مسلم بقتل، أو فتنة دينه أو فتنة أو فتنه عن دينه انتقض عهده، لأنه ضررا يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم. ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوس، يعني لو إن من النصارى تجسس يقتل، لو المسلمين تجسس يقتل، أو آوى جاسوس. طب كلمة جاسوس الذي الخائن الذي يعطي أسرار المسلمين للعدو ليقهروهم، فهذه خيانة يقتل بسببها. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجدوا حاطب بن أبي بلتعة، كتاب حاطب بن أبي بلتعة، فقال سل سيفه وقال دعني أقتله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لولا أنه شهد بدر، فقال الله له اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اتركه يا عمر. فمعنى كده أن اللي منعه أن يكون من إيه؟ من أهل بدر، غيرهم يقتلوا من الكواسيس. ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له، يعني أصبح حكم الحربي يؤخذ بقى الحاكم ينظر فيه يقتله ردعا لغيره أو يأسره يحبسه أو يسترقه أو يقتله، وماله فيء يؤخذ ماله كله لعموم المسلمين. ولا ينقض عهد نساؤه وأولاده، هو الوحد ما ينفعش نتعدى على نساء وأولاده، ماشي؟ ده حكم مهم جدا. ساعات بعض الناس تأخذهم الحمية ويقول من تعدى على نسائكم تعدوا على نسائه، وهذه القواعد الذي لا أدري أي شرع يحملها، وللأسف يريدون تطبيق الشرع. هو ده شرع جنكيز خان، من تعدى عليكم فتعدوا على أولادي ونسائي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هي دي الآية تنفع يا مولانا في الموضوع ده؟ تعدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هو اللي يتعدى عليه بمثل ما اعتدى، مش نساء وأولاده. إذا كان أهل الذمة الحربي لو نقض عهده لا ينتقد نساء ولا أولاده لوجود النقد من دونهم، فاختص حكمه به. فإن أسلم حرم قتله. فرضنا بعد ما عمل كده قال خلاص أنا أسلمت، ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو سب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم قتله. ده المذهب. شيخ الإسلام تيمية قال لا، سب النبي صلى الله عليه وسلم ده خط أحمر، من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم ولو تاب. ليه؟ ردعا لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أي حد عايز يتشهر ومجاي راسم كاريكاتير ومنزله، وبعد كده يقول معلش أنا غلطان. فهو شيخ الإسلام تيمية رأى أن يقتل ولو تاب، ولكن الراجح أنه لو أسلم وتاب وحسنت توبته يترك، لعموم الحديث أسلام يجب ما قبله، وقياسا على الحربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم تاب بإسلام قبلت توبته بإجماع. يعني الحربي لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب قبلت توبته بالإجماع، فقياسا عليه الذمة. قال في الفروع وذكر ابن أبي موسى أن سب الرسول يقتل ولو أسلم، اقتصر عليه في المستوى. وذكر ابن البنا في الخصال قال شيخ الدين، وهو الصحيح في المذهب، ولكن الصحيح من المذهب أنه لو تاب لا يقتل. كتاب البيع، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. كتاب البيع هو بداية كتاب العقود أو قسم العقود، لأن الفقه بينقسم أقسام، قسم عبادات وقسم عقود وقسم جنايات وأحوال شخصية وديات. فالعقود بتشمل كل عقود البيع والهبة والوكالة وكل المعاملات التي تسمى بالمعاملات المدنية بين الناس في بيعهم وشرائهم. البيع سمي بيعا من الباع، والباع هو من أصابع اليد إلى العضد يسمى باع، وذلك لأنهم كانوا إذا عقدوا الصفقة تصافح البائع مع المشتري، فسمي باع لأن كل واحد منهما يقدم باعه للآخر دليل على موافقته على السلعة، وسميت صفقة لأن كل رجل يصفق على يد الآخر لاكتمال العقد. البيع عقد بيسموه عقد معاوضة، والعقود إما عقود معاوضات أو عقود تبرعات. خلاص، معاوضة يعني بدل، وعقود المعاوضات يقصد منها العوض كالبيع والشراء، ولا يقصد منها العوض كالنكاح، لا يقصد منه العوض إنما يقصد منه الفرج والمرأة. فدي أنواع العقود، لها أنواع أخرى، عقد لازم مثلا، عقد اللازم الذي فيه عوض، عقد جائز. الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز أن العقد اللازم بعد إتمام الصفقة لا يحق لأحد المتبايعين أن يرد في السلعة إلا برضا الآخر، ده بيسموه عقد لازم، زي الإيجار والبيع. خلاص تمت العقد، تم العقد، لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يرد إلا بالطرف، إلا برضا الطرف الآخر. ولذلك وضع الشرع فيها خيار شروط. أما العقد الجائز فيجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخ العقد دون إذن الآخر، كالمضاربة والشركة عقد جائز، فهي عقود لازمة، عقود جائزة، وغير ذلك من العقود التي ستمر علينا، ولكن دي إطلالة سريعة على العقود التي ستمر علينا. في نوع آخر من البيوع، البيع نفسه بينقسم إلى عدة أقسام. بيع عبارة عن بيع مال وسلعة، ده الإيه؟ طرفي البيع، المال والسلعة. فربما يكون مال بسلعة فيسمى بيع، ويكون هذا إما آجلا أو عاجلا، أو يقدم المال عن السلعة فيسمى سلم. يبقى كده ثلاث أنواع، ماشي؟ المال بسلعة، إما أن يكون المال بالسلعة عاجل فوري، أديك الفلوس تديني السلعة، فهذا يسمى بيع بإطلاق. أو المال بالسلعة والسلعة مقدمة والمال مؤخر، يبقى ده اسمه إيه؟ بيع آجل، اللي هو التقسيط. أو العكس، المال مقدم والسلعة مؤخرة، فيسمى بيع سلم، أديك فلوس وتجيب لي السلعة بعدين، بيع سلم. يبقى كده ثلاث أنواع. في نوع رابع، مال بمال، مال بمال فيسمى صرف، وهذا لا يكون إلا يدا بيد، عاجل، ما ينفعش لا آجل ولا سلم. مال بمال لا يكون إلا عاجل. وسلعة بسلعة، سلعة بسلعة، هذه في يدخل فيها لو كانت عاجل لا بأس به، كانت عاجل لا بأس به، لو كانت آجل تجوز بشرط ألا يكون أحد السلعتين من الأصناف الربوية التي ستأتي. وبيع السلم نفس الكلام إن لم تكن من الأصناف الربوية. يبقى كده كم نوع من أنواع؟ 3 4 5. ماشي. يبقى مال بمال، مال بسلعة، سلعة بسلعة. اللي جائز فيها كام؟ 5 أنواع، والباقي لا يجوز، اللي هو مال بمال مؤجل ومال بمال سلم، الاثنين دول لا يجوزوا. السلعة بسلعة مؤجلة أو سلم بصنف ربوي لا يجوز. يبقى كل الأصناف كلها كام؟ 9 أنواع من البيوع. وبيقول هو جائز بالكتاب والسنة. جائز ده الجواز هنا جواز حكمي، يعني يجوز إن الواحد يبيع ويشتري. إنما حكم البيع في التكييف الفقهي لازم، البيع لازم. يبقى في عندي جواز ولزوم، ده اصطلاحات خاصة بالإيه؟ بمسائل العقود. والجواز الفقهي اللي هو الجائز إن هو يباح، فكان الأولى أنه يقول وهو مباح بالكتاب والسنة حتى لا يحدث تداخل في الألفاظ. ينعقد لا هزلا، ده بيبدأ يقول الأحكام، هناخدها واحدة واحدة. ينعقد لا هزلا، العقود نوعين، عقود تنعقد ولو هزلا، وعقود تنعقد جدا فقط لا هزلا. ما هي العقود التي تنعقد ولو هزلا؟ 4 عقود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والزواج والعتاق. العتق، الطلاق والزواج والعتق، 3 والرجعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 جدهن جد، وذكر 3، وفي رواية أخرى في زيادة واحدة مكان واحد، يبقى كده المجموع 4. خلاص، الطلاق والزواج والرجعة والعتق، ده مفهومش هزار، الباقي فيه هزار. الهزل لا ينعقد إلا جد، يعني لو واحد باع من رجل بيعا هزلا ولا يقصد به البيع لا يتم البيع. ولذلك البيوعات التي تتم تهربا من الظلمة هذا ليس بيعا، لأنه لا يقصد به البيع. يبقى إذن البيع لابد أن يقصد به البيع حتى يتم عقد البيع. أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا. وكذا التلجؤة أو التلجئة، بيع التلجئة أن يلجئه على بيع سلعة، يلجئه على بيع سلعة، كتفه وقال له امضي، ما مضاش ابصم، فهذا لا يصح هذا البيع لأنه مكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة. العقد البيع يتم عن طريق عن طريقين. الطريق الأول القول الدل على البيع والشراء، وهو الإجابة والقبول، وهذه كل العقود تنعقد بالإجابة والقبول. فيقول البائع بعتك، ويقول المشتري أو ملكتك، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت أو اشتريت. خلاص، دي ما فيهاش خلاف بين المسلمين على أن القول أو الصيغة أو العقد المكتوب ده يتم البيع به. بالمعاطاة فيها خلاف، ده النوع الثاني من أنواع البيع، من أنواع انعقاد البيع بالمعاطاة. المعاطاة يعني إيه؟ يعني رجل لا لم يتكلم، أعطى له المال فأخذ السلعة. واحد رايح يجيب بجنيه عيش خبز، ذهب للفرن دلوا الجنيه من غير ما يتكلم، بتاع الخبز حط له 20 رغيف وادهم له من غير ما يتكلم، أخذهم ومشى. هل يعد هذا بيعا أم لا؟ في خلاف بين المسلمين. الجمهور على أن هذا بيع، بيع المعطاة بيع، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وقال لا يكون بيعا إلا بالعقود. وفي قول عندهم أنه يفرق بين العقود الحقيرة والعقود الكبيرة. والراجح قول الجمهور أنه يتم العقد بالمعطاة. قال وبالمعطاة كاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. كلمة يرضيه يعني عرفا، يعني بما يساويه قيمته، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها، قاله في الشرح والمغني. يبقى هو بيستدل على أن المسلمين في السوق وهذه الأشياء التي تتكرر كثيرا وتكون محقرة لم يستعملوا فيها العقود المعطاة. ولكن في العرف لابد أن نفرق بين البيع العرفي وعدمه. فلو كان العرف بيقول أن المعطاة ليست بيعا لابد فيها من عقد صيغة عقود، مثل بيع السيارات أو غير ذلك لابد فيها من عقود، يبقى لابد أن يتم العقد قبل ذلك. ولكن أحيانا يكون المعطاة بتكون بيع، أحيانا في الأشياء الكبيرة بالاتفاق، إن هم يتفقوا على البيع وعلى السلعة، يقولوا طيب استلم السلعة ونستكمل العقد في وقت آخر، ده تم بيع، استلام السلعة تم البيع. أما بمجرد المعطاة ولا يقصد به البيع فلا يكون بيعا. طيب خلاص، يبقى العقد شروط البيع 7 شروط. أول شرط الرضا، لأن هو اشترط في الأول أن ألا ينعقد هزلا، فلابد من الرضا في جميع العقود. قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث إنما البيع عن تراض، فلا يصح بيع المكره بغير حق. المكره بغير حق يبقى فيه مكره بحق. يعني إيه المكره بغير حق؟ واحد أكرهه على بيع ماله دون حق، فهذا البيع باطل. طيب النوع الثاني، واحد أكرهه على بيع ماله بحق، عليه ديون للناس ولا يريد سدادها، فأجبره الحاكم على بيع المال لسداد ديونه، فهذا البيع صحيح. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. خلاص، يبقى البيع التراضي لابد أن يكون بحق. الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف، لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا صح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. المميز الطفل اللي بلغ 7 سنوات، هل يصح بيعه وشراؤه؟ بإذن الولي نعم. طب بدون إذن الولي؟ لا يصح، لأنه ربما يكون هذا المال غير مأذون في التصرف فيه، لا يستطيع أن يتصرف في المال، وكذلك السفيه. فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، يعني يصح بإذن الولي، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن. ينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، يعني الطفل الصغير له أشياء هو الذي يتولى شرائها، ويتعود البائعون على أن يتم هذا العقد بينه وبين الأطفال، لبان، بونبوني، حلاوة، مصاصة. طبيعي أن الطفل مع الثمن ويأتي للبقال ويقول له أريد أن أشتري هذا، فيصح هذا العقد حتى لو لم يأذن له وليه، لأنه هذا في الأمور اليسيرة التي يتولاها غالبا الصبيان. لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله. أبو الدرداء وجد مع صبي صغير عصفور فاشتراه منه بمال ثم أطلق رحمة بهذا العصفور. فلو كان هذا العقد غير صحيح لما فعل أبو الدرداء ذلك، ولكن هذا الحديث لم يتكلم عنه الشيخ الألباني ولا يوجد له إسناد، وذكره الإمام ابن قدامة في المغني بلا إسناد. الثالث كون المبيع مالا، كون المبيع مالا. تعريف المال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، ده تعريف المال، ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، كل ذلك من المنافع. وقال لي غير ضرورة ليه؟ لأن في أشياء تباح، يباح بيعها في حالة الضرورة كالميتة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا ووكل عروة في شراء شاه وباع مدبرا، عبد مدبر يعني، وحلسا يعني بردعة، وقدحا، وأقر أصحابها على بيع هذه الأشياء على عين وشراء. فلا صح بيع الخمر، لأن الخمر لا تباع، ليس فيها منفعة لغير ضرورة، إنما فيها منفعة للضرورة، واحد فيه غصة سيموت أو عطش سيهلك من العطش، يباح له شرب الخمر بقدر ما يدفع عنه الضرر، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وهذه قاعدة عظيمة، إن المصالح، المصلحة حفظ النفس مقدمة على مصلحة حفظ العقل ولو سكر. والكلب لا يجوز بيعه، والميتة، لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي ومهر البغي وحلوان الكافر. مهر البغي هو الثمن الذي تأخذه المرأة للزنا، سمي مهرا لأنه مقابل الفرج، مقابل العضو، فهو محرم. حلوان الكافر هو المال الذي الكاهن، هو المال الذي يأخذه الكاهن مقابل تكهنه، سمي حلوان من الحلاوة، يعني يديله إيه حلاوته. ولا صح بيع الكلب عندنا مطلقا، عندنا يعني عند الحنابلة، ماشي. وبيع الكلب في خلاف، والراجح جواز بيع الكلب الحراسة أو الصيد معلم، لأن في رواية في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية إلا كلب معلم، فيجوز أن الكلب المعلم وكلب الصيد يجوز بيعه. وكذا الميتة، وكذا الميتة حتى الجلد، ولو قلنا بطهارة بالدباغ أفاده والدي أمتع الله به. آمين. والد مين؟ شيخ إبراهيم ابن ضويان. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له في وقت فيه وقت العقد. يبقى الثلاثة اللي فاتت إيه؟ أن يكون عن تراضي، أن يكون المبيع مالا، أن يكون البائع رشيد. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع، فعش يبيع شيء لا يملكه من مالكه أو مأذونا له فيه وقت العقد، من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام كان تاجر، وحكيم بن حزام كان يذهب إلى الناس وينظر هو عايز ايه، فإن رأى شيئا أعجبه ذهب ليبيعه ثم يرجع للمشتري فيشتريه منه. خلاص كده. فهذا البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تبع ما ليس عندك، بيع باطل. واحد قال لي أنا عايز العربية اللي هناك ده، وأنا سمسار، قلت له تشتريها بكام؟ قال له اشتريها بمئة ألف. قال له هات واكتب عقد. وبعد ما كتب العقد أخذ المئة ألف وذهب لصاحبها، وعارف أنه عرضها للبيع، قال بعت لك هذه السيارة بمئة ألف. هل هذا البيع صحيح أم باطل؟ باطل، لأنه باع مال الصح. كان يعمل إيه؟ يشتريها أولا ثم يبيعها، أو يجعل نفسه وكيلا في بيعها بأجرة سمسار، أو يروح يقول له طبعا هشتري منك العربية فلوسها هي واخدها، ويروح يبيعها للرجل. خلاص. لا تبع ما ليس عندك. خلصنا من النقطة ديت. يبقى هو لا يجوز له أن يشتري شيئا قبل أن يبيعه. طيب، هل هذا العقد له صور معاصرة؟ نعم. البنوك الإسلامية إذا أرادت أن تبيع عقد سيارة، بتبيع الإسلامية، أنا بكلم عن الإسلامية، الغير إسلامية ده قصة تانية. الإسلامية بتبيعها مرابحة، فيقع أخطاء كثيرة جدا، وهذا في جميع البنوك الإسلامية اللي موجودة في مصر، هذا الخطأ موجود، أنه يتم التعاقد على السلعة أو السيارة داخل البنك بإمضاء العقود ودفع المقدم، ثم بعد ذلك بيعطي البنك لصاحب السيارة الجديد العميل وصل استلام سيارة من الأجنس، فيذهب ليستلم السيارة من الأجنس، وهذا بيع باطل بإجماع المسلمين. طب ما هو ده بنك إسلامي، ما الباطل ليه بقى؟ لم تنص اللوائح البنكية خصوصا في البنوك الإسلامية على أن العميل يمضي على عقد البيع قبل استلام السيارة، فالصحيح حتى يتم هذا العقد بصورة صحيحة إسلامية أن البنك أول شيء يحوز السيارة، ثاني شيء يكتب عقود البيع بعد استلام السيارة للبنك ودخولها في ملكه. لازم الشرطين دول، البنك الأول يستلم السيارة، وبعد كده العميل يمضي على عقود البيع بعد استلام للبنك السيارة. ليه؟ علشان قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، البنك ما ينفعش يبيع حاجة ليست عنده ولا في ملكه. هو بيجيب لي عرض سعر، وبعد عرض السعر يوم جاي مضيع على العقود ومخلص كل حاجة، ألف مبروك، خد الايه الورقة وروح استلم. ففي الحالة دي البنك باع له سيارة لم يمتلك، لازم البنك يستلم السيارة، تاني خطوة يمضي العقد بعد استلام السيارة، تالت حاجة بقى في عقود تأمين بيعملها بعض البنوك الإسلامية، ده يتبرأ منها العميل، يقول البنك يتحمل مسؤوليتها ويضاف على قيمة القسط. في غرامات تأخير أحيانا بتتعمل، بس أنا ما أعرفش غرامات تأخير، أحيانا بتبقى في مصرف أبو ظبي تبقى غرامات تأخير تبرع، وده جائز بعد خمس مرات مماطلة، وأحيانا بتبقى غير مفعلة بسبب وجود المماطلة، ولكن لازم ينص على وجود متبرع يتبرع بيها ولا تدخل خزينة البنك. طيب، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا على عدم جواز بيع ما ليس عنده، في إجماع على بطلان هذا العقد، ولذلك خطر. البنوك غير الإسلامية بتبيع السيارات بطريقة تانية، بتديله شيك استلام سيارة وتبقى قرض منه للبنك، والبنك يعطيه قرض بفائدة في مقابل ثمن السيارة أو ضمان السيارة بس. إنما البنوك الإسلامية اللي بتعمل مرابحة لازم تستلم وتسلم زي حكيم بن حزام ما كان بيعمل. طيب، فلا صح بيع الفضولي اللي هو اللي احنا فيها ده، بيسموه بيع الفضولي. الفضولي الرخم يعني بيبيع حاجة مش عنده. فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، ده سؤالك، ولو أجيز بعد. فرضنا صاحب العربية اقتنع، الماشي موافق لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، في قول الأكثرين. الراجح أنه يصح مع الإجازة، لو صاحبها وافق يصح. طب بس في حرمة، صح؟ فيها إثم أنه يفعل ذلك، ولو فعل وصاحبها وافق صح. طيب، طب فرضنا صاحبها ساكت، أنا واقف كده لقيت اتنين بيبيعوا العربية بتاعتي وأنا واقف، بكم دي يا عم؟ بكذا، خد هات الفلوس وأنا واقف وأنا ساكت، فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، لأن السكوت ليس رضا مطلقا، صح؟ مش السكوت علامة الرضا، ده السكوت علامة الرضا ده فين؟ في الجواز ماشي، إنما أبقى أنا واقعد والناس تقسم مالي وأنا ساكت يبقى أنا راضي؟ لا، لابد من الإذن الصريح في بيع هذه الأموال. النوع الخامس القدرة على التسليم، ده الشرط الخامس من شروط عقد البيع، القدرة على التسليم. فلا صح بيع الآبق، الآبق اللي هو العبد الهربان، هو باعه، طب مين اللي هيسلمه؟ لا يستطيع تسليمه، ده آبق. والشارد يعني الحيوان الشارد، ولو قادر على تحصيلهما، ولو قادر يعني المشتري على تحصيلهما. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. بيع الغرر هو أن يبيع شيئا مجهولا يكون فيه غرر لصاحبه لا يدري، كبيع القمار مثلا، بيع القمار وصورته المعصرة لكذا صورة. هنقول صورتين بس مشهورين جدا. الصورة الأولانية أن يحصل على خصومات في مقابل اشتراك عضوية، يحصل على خصومات في مقابل اشتراك عضوية، ده من بيع الغرر والقمار. مثال شركة ماي واي بتعمل اشتراك عضوية في مقابل نسبة قسط في كل ما يشتريه، ده نوع من أنواع الخمار. وأفتى المجمع الفقهي على أن هذا النوع من العقود باطلة لأنها فيها غرر، يدفع فلوس في مقابل أن يكسب مالا لا يدري هيكسبه أم لا، ويدخل في ذلك التأمين الصحي في مقابل مال ليس من قبل الدولة، قبل الدولة بتبقى هبة، بيخصم منك مال في مقابل التأمينات الصحية، فمقابل الدولة هبة جائز. التأمين الصحي بيبقى عقد بين شركة خاصة بالتأمين بتتعاقد مع شركات أو هيئات في إن الموظف هيتاخد منه مبلغ من المال، والشركة شركة التأمين دي تقصد بها التجارة، تأخذ الأموال دي تتاجر بها في مقابل إن هذا الرجل يحصل على خصومات في الأدوية وخصومات في العلاج، وهذا نوع من القمار برضو أفتى المجمع بتحريم ذلك، ولا يجوز إلا أن يكون إسلامي عقد تأمين إسلامي لا يقصد به التجارة، يقصد به تداول المال بين الأفراد كالجمعية. الصورة إن هو يبقى في شركة تأمين عاملة عقد تأمين صحي ما بين هيئة والأطباء، الشركة دي بتاخد مبلغ من المال في مقابل إن هؤلاء الأطباء ياخدوا يعملوا خصومات لهؤلاء الناس. أطباء بيرضوا لأن الناس هتجيلهم غير المرضى الأصليين اللي عنده، والناس بترضى لأنه بيعمل خصم على الدواء اللي كده كده هيشتريه. فيبقى كده هذه الصورة دفع مال في مقابل أن يكسب مال. فالصورة دي منعتها المجمع، منعها المجمع الفقهي وقال لابد أن تكون لها صورة إسلامية اسمها التأمين الصحي التكاملي، وهذا يحدث عن طريق شركات تأمين إسلامية، والمقصود ليس منها التجارة، إنما المقصود منها تداول المال بين أفراد العقد. النوع الثاني من أنواع بيع الغرر التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، وهذا بإجماع أهل العلم المعاصرين وأهل الفتوى أصحاب الفتوى المعتبرة والهيئات الشرعية الخاصة بالفتوى كالمجامع الفقهية واللجان على أن هذه الصورة محرمة، تسويق الشبكي. والسبب أنها فيه يدخل فيه من الغرر الكثير من الناس، لأن الناس لا يدخلون يقصدون السلعة، إنما يدخلون يقصدون المال الذي سيكسبه من التسويق بناء على السلعة. ولا يجوز على قانون الشركة أن يسوق إلا إذا اشترى، فمعنى كده أنه بيشتري، الفلوس اللي بيشتري بيها دي تخش فين؟ في المبلغ اللي هيكسبه، وبعد كده اللي هيجي تحته تسويق الشبكة دي صورته، كل لما واحد يجيب 5 ياخد عليهم نسبة، والخمسة لا طبقات، والخمسة لو جابوا 5 كل واحد منهم ياخد عليه، وهكذا. ففيه 7 أسباب للتحريم، هو محرم بكل أنواع المحرمات في البيع، كل العقود المحرمة في البيع دخل فيها غرر، وأكل أموال الناس بالباطل، ويدخل في القمار، ويدخل فيه الربا أحيانا، وبعض الشركات المجرمة بلا تجعل السلعة، بتعمل السلعة بالتقسيط، تدفع 1000 جنيه مقدم ولك حق في التسويق بعد المقدم، فالناس تدفع 1000 جنيه وتعمل وتسوق ولا تشتري السلعة، هو أنا عايز التسويق وأنا كده سوقت، ويكسب الأموال من 1000 جنيه ديت بيترجع له 5-6 آلاف جنيه، ده قمار محض. وأيضا قمار لو كان خد السلعة، لأنه السلعة اشتراها لأنه يريد التسويق، ولا يصح له التسويق إلا باشتراء السلعة، فدخل بيعتين في بيعة. فأنواع بيع الغرر منتشرة، سواء بالخصومات مقابل اشتراك، سواء بالتسويق الشبكي المنتشر، وللأسف الشديد كثير من الإخوة دخلوا في التسويق الشبكي ولا أدري من أفتاهم بجوازه. أنا لا أعلم أحد على وجه الأرض من المشايخ المعتبرة فتوتهم أحلوا، حتى دار الإفتاء المصرية حرمته، لا أعلم أحد من العلماء أحلوا بسؤالهم، لم أعلم أحد من العلماء أحلوا، كل ده كذب على المشايخ من أجل أن، وللأسف الشديد ده مسألة تربوية، مسألة تربوية محضة. كنا قديما ننكر على العوام أنهم يتبعون الفتاوى الضالة التي تخرج بحل أشياء مجمع عليها، يعني البنك الأزهر حرموا بالإجماع، مجمع البحوث حرموا بالإجماع، فننكر على المشايخ اللي أحلته، وبننكر على العوام يقول لك أصل فلان حل وفلان أحل. دلوقتي نحن الذين نقع في هذه الصورة بالضبط وللأسف الشديد. تقول من الذي حل ويفتري؟ مش لاقي شيخ يفتري بقى، الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، ولم يقل أحد منهم بأنه حلال، ولكن هي إيه، ولكن بقى يبحث بقى يلاقي فلان قال وفلان قال وفلان قال، ناس لا تعلمهم ولا عمره سمع عنهم، وربما بس سمع عنه لأنه قال حلال وخلاص. وأكثر دراسات الجامعية في جامعة أم القرى عن التسويق الشبكي أنه هو يحرمه، واللجنة الدائمة حرمت التسويق الشبكي من 15 سنة لما ظهر شركة اسمها بزناس في التسويق الشبكي، وأياميها كان كل المشايخ برضو يقول حرام، من أي من 15 سنة كلهم بيقولوا حرام، ولكن للأسف الشديد خدت ما التسويق الشبكي خد أكتر من حجمه لدخول بعض الإخوة فيه يقصدوا المكسب. الإخوة بيتخانقوا مع بعض يقولك لو دخلت تحت واحد غيري مش هكلمك، وتركوا الدعوة إلى الله عز وجل وبدأوا يدعون إلى التسويق الهرمي. وللأسف السادس معرفة الثمن والمثمن. طبعا لازم في البيع أن يتم التعاقد بعد معرفة الثمن والمثمن، ما ينفعش شراء حاجة مجهولة ثمنه كم معرفش، خده ونتفاهم وبعدين يحدث نزاع بعد ذلك. لابد من معرفة الثمن لأن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر، إما بالوصف يعني معرفة الثمن، إما بالوصف بما يكفي في السلم حنجلها ديت شرحها فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به. كلمة فيما يجوز السلم فيه خاصة أو بما ده حنجلها إن شاء الله في بيع السلم، في شروط في بيع السلم هو أحل عليها. ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ، اثنين اتفقوا على بيع سلعة فوجدها البيع متغير يجوز له الفسخ. أو المشاهدة حال العقد، يجي يشتري تلاجة يقول له اهي فيراه يقول له ماشي هي دي، يجوز البيع في هذه الحالة. أو قبله بيسير، بيسير يعني وقت لا يتغير فيه، لا تتغير فيه السلعة. السابع الشرط الأخير أن يكون منجزا لا معلقا. منجز يعني الآن البيع لابد أن يكون الآن، ما ينفعش أنا هشتري منك بكرة، يبقى أنت بتقوله أنا هشتري منك بكرة ديت معناها أن أنا وعد. التلاجة دي بكام؟ قال له ب2000، قال له خلاص أنا هاخدها إن شاء الله، يبقى ده إيه؟ بيع؟ لا ده وعد. طب أول الشهر هبقى أجي أخدها، ده وعد ليس بيعا. كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن راضي زيد، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله، يعني كلمة إن شاء الله تجري على ألسنة ناس كثيرة يقصد بها التبرك. من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. معنى الكلام المسألة دي بيسموها تفريق الصفقة، مسألة تفريق الصفقة. رجل باع مجموعة من السلع فيها بيع باطل وفيها بيع صحيح، هل نبطل العقد كامل على مجموع السلع لأن فيها باطل، ولا يصح فيما يصح فيه وابطل فيما يبطل فيه؟ هو هنا بيقول يصح فيما يصح فيه وابطل فيما يبطل فيه، بسمها تفريق الصفقة، يفرق الصفقة الواحدة إلى عدة أجزاء يصح فيها ما يمكن ويبطل فيها ما يمكن. بيقول من باع معلوما ومجهولا، المجهول ده معناه، المجهول ده معناه بيع باطل. لم يتعذر علمه يعني لم يتعذر علمه يعني سهل أن يعلمه الإنسان، كهذا العبد وثوب. هذا العبد ده إيه؟ معلوم. وثوب، ثوب ده مجهول، كلمة ثوب كده نكرة مجهول، أما لو قالوا هذا الثوب وهذا العبد صح. أما هذا العبد وثوب، فين الثوب؟ ما ممكن يجيب لي ثوب لا يسوي شيئا. صح في المعلوم بقسطه، القسط اللي هو النسبة، هيقول والله هذا العبد وثوب ب1000، ثمن العبد 800 وثمن الثوب 200، وقال لك العقد ده صحيح ولا لا؟ تقول له صحيح في العبد ابو 800 هياخده، وقسط الثاني اللي هو 200 مش هياخده، ده باطل، لما يوري لك الثوب وارتضيته تاخده. صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما. هتقسط الثمن ده بكام؟ هتقسم ده 800 ناقص 1000 يبقى الثاني 200. وإن تعذر معرفة المجهول، يعني إيه تعذر معرفة المجهول؟ يعني هذا الثوب هذا العبد وثوب ب1000، بكم العبد؟ لا أدري. بكم الثوب؟ لا أدري. كله على بعضه كده ب1000. وإن تعذر معرفتك كبعتك هذا الفرس وحمل الأخرى بكذا. بيضرب مثال تاني، هذا الفرس وحمل الفرس الأخرى بألف. طيب بكم الفرس؟ ده باطل لأنه لا يجوز بيع الحمل لأنه مش عارف هيطلع حي ولا ميت. هذا الفرس بكم؟ هي شروة على بعضها ليس فيها تفصيل، ففي الحالة دي باطل. طيب نقطة وسؤال، لو قال له بعتك هذا الفرس وحمله بألف يصح؟ فرس ده هو وحمل الأخرى قلنا لا يصح. طب قلنا فرس هذا الفرس وحمل هذا الفرس الحامل يصح؟ ليه بقى؟ يجوز بيع الحمل مع أمه ولا يجوز بيع الحمل منفردا. طب القاعدة دي خدناها منين؟ خدناها من قاعدة أكبر منها وتسمى يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. لا هي قاعدة بتشمل كل أبواب الفقه. يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. تبعا يعني تبع مين؟ تبع الأصل، مدام اتباع مع أمه جائز. ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. قلت له المعلوم بكام؟ الفرس بكام؟ قال لي مش ما هي صفقة واحدة. باطل بكل حال. قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا. أستغفر الله.